ولا تبصغي لا داي مسلم فرحك غادي يجراني للداخل لاس نصورك قداس نسك الشهود نسك كل التاريخ يغري موت وانا تيديك تيلاغي ترحم افرح يجن واني ياك وكال على خير افرح ريت واني تدار تفرحوا في الاخر لا الدنيا تجري كازوي تسند الوطن غرير قلب متربي سلاح التسرد غرير قلب متربي سلاح التسرد اواني فهمنا دلتي لما اختي النسرس وكوان ارها اللي توها مغلقيني بمور احطا ودو الله ارت مغال مساكين اما يالدار سيدي اكرامتي السحر لا لا لا مسكين ربقي ونوكوان يحنن يغي سوق غار الحرب مسكين غتينين يفلتر واري سقي الماسكة الدوين تيري قيس تكات قرم تيري تبسيد انت نور دارس مدى يسلي كان ريال وريد طاف محمد مسكين ولا فاطين لا لا ولا يام دار غاد لأخلاك غاتي فل كليك من عبرة مطمزين تلفيات ريال أليمين زاس لميزان غيك لي وتي الطرون وماني الدارت من ميات ريال يسمر طفل ربي مسمر تنكيني ربي زير نتابو بايت نكينو سفوس أردتو هاني مطمزين ما سات نتنسو لا لا نقوز نقسم مسلم مرق اوان نهد راسي ذكرى وراه ويصلح ايازم من سلخاري جرف اللاسي اتفق ابا باس غاري سوال كان ساغي في السلالة لا لا لا لا لا لا لا لا وقوان ازلي الدبلا دار ماتك في السحل وقاراك يا نطمزين خلصنيات ريال الدوكوان يا ويت نبر سنين الكغيد يا راتا براتي لاكيس خمسين هو وال ايا نسحان بكوز ممكن كاسي الغرو الناس ايوي هاني بايك تامرات لكمت الناس ايوي هاني بايك تامرات لكمت ارن ساغي كرشود من ساغ النولة من قايني تقولو توزنتي ويتني والين قايني تقولو توزنتي ويتني والين الكتام والسند انقوريك وتي الكتام والسند انقوريك وتي وكوان ارضي السفيد وفرو خبر للوفا لا لا لا